إما لفقدهن أو لأنهن لم ينكحن، إما أن يكونوا قد ماتوا أو لم يتزوجن، إما بفقدهن أو لأنهن لم ينكحن أو للجهل بمقدار مهورهن، وحينئذ فالاعتبار بمثلها من الأجنبيات، وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وعدمه، ويعتبر مهر المعتقة بمعتقة مثلها، ويعتبر مع ما ذكرنا نساء البلد، فإن كان نساء عصباتها ببلد، ويعتبر مع ما ذكرنا نساء البلد، فإن كان نساء عصباتها ببلدتين هي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها، فإن كنا كلهن ببلدة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبية بلدها. قلت كذا جزم به الرافعي والنووي، وهو غير خال من الإشكال. وبالمثال يعني في إشكال نعم، وبالمثال يظهر الإشكال. مثاله امرأة في قرية من قرى مدينة، مهر مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة 2000، ومهر أخواتها في المدينة 200، فكيف تمهر مع الرغبة بال2000؟ فإن فرض تساوى البلدين في المهر أو حصل تفاوت قريب سهل الأمر، وإلا فالإشكال قوي فينبغي الأخذ به، والله تعالى أعلم. واعلم أنه تعتبر المشاركة في الصفات المرغبة كالعفة والجمال والسن والعقل واليسار والبكارة والعلم والفصاحة وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض، وما تختصت بصفة مرغبة زيد في مهرها، وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات نقص في المهر بقدر ما يليق به. ولو سامحت واحدة لم تلزم المسامحة، والله تعالى أعلم. وليس للأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أنه يتزوجها على منفعة معلومة، ليس مثل أن يقرئها القرآن ما عنده مال. الرسول قال هل معك شيء من القرآن يعلمها العلم أو يعلمها القرآن يكون صداقا. ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا. وقال أبو ثور يتقدر بخمسة دراهم، وأبو حنيفة بعشرة دراهم، وهذا التقدير إن ثبت فيه سنة وإلا فهو تحكم. وفي السنة الشريفة ما يدل لما قلنا، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزويج التمس ولو خاتما من حديد، وهو حديث مطول. وفي آخره زوجتكها بما معك من القرآن، قد يكون منفعة. وفيه دليل للمبالغة في القلة وجواز جعل المنفعة صداقا. وفي حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه. يعني يعطيها اثنين كافر، بيتين مجاز. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال انه حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وقال ابن عساكر في كتابه الاطراف انه صحيح. قلت وفي الاستدلال على ابي حنيفة به وقفة لجواز ان النعلين كانا يعدلان 10 دراهم. يعني لو قال انسان ابو حنيفة يقول 10 دراهم، نقول على ان الدرهم هذا كان قيمته 10 دراهم. يعني. قلت وفي الاستدلال على ابي حنيفة به وقفة لجواز ان النعلين كانا يعدلان 10 دراهم. واحسن من هذا في الرد قوله صلى الله عليه وسلم عد العلائق. قيل وما العلائق؟ قال ما تراضى به الاهلون. الذي يتراضى به الجائز. وبالقياس فيقال انه لا يتقدر لانه بدل منفعتها فلا يتقدر كالأجرة. ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الامة. واما الولي اذا زوج المحجور عليها فليس له النزول عن مهر مثلها. نعم يستحب ان لا ينقص عن 10 دراهم للعروض من خلال ابي حنيفه.